ان عمرو بن هشام اللي هو اسمه ابو الحكم بغى وطغى وابى ان يرجع عن رايه، ودي وده صلف صلف صلف وكبرياء الطغاه والبغاه. ما الطغيان معناها ايه؟ ان الانسان لا طغى ان راه استغنى. الكلام ده نزل على ابي جهل، في ابي جهل وبرد نزل في ابي جهل، ان الانسان لا طغى ان راه استغنى قوه وسلاح وعدد فطغى وبغى. ابو سفيان وصف انه طغى وبغى، طغى وبعى وابى، طغى وبغى وابى ان يرجع عن رايه. ما دام خرجنا مش هنرجع تاني، مكابره مكابره مش هنرجع، مجرد مكابره، يعني ما فيش هدف ولا سبب ولا دافع انه يستمر، لان القافله نجت. انت خارج عشان تنقذ القافله والتجاره، 1000 بعير ومعهم 40 رجل وعليها كل اموال قريش، لو صودرت كانت قريش اندحرت من اول لحظه. لكن اراده الله، عشان هو لما يتبطر ويفتري الكذب ويكابر يعني سبحان الله يندحر ويقتل وتذل قريش على كفرها وشركها. ابو سفيان ليصف هذه الصوره، وابى ان يطغى وبغى وابى ان يرجع، وبعدين قال عباره كده معناها ان الباغي عاقبته وخيمه ومآله ذميم. بغي ذميم وعاقبته، يعني مآله ذميم وعاقبته وخيمة، يعني اللي يفتري ويطغى ويبغى لازم في الآخر هتيجي على دماغه. سبحان الله العظيم وبحمده، هذه الكلمة أجراها الله على هذا الرجل، لأنه كان رجلا حكيما، هو من قيادة قريش، ولذلك هداه الله سبحانه وتعالى بالإسلام بعد ذلك. يعني عاقبة هذا الطغيان والبغي انها ذميمه ورذيله وتسوء عاقبته على اصحابه، وقد كان دخلوا واندحروا والحمد لله. لكن القصد من درسنا هذا ان شاء الله ان بعد ما تكلمت الايات عن غزوه بدر وان الله ايد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وانتصر وذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى عليهم في هذه الغزوة على قلة عددهم وقلة عددهم، ولكن ولم يكونوا مهيئين لا لقتال ولا لغيره، لكن نصرهم الله. بدأت الآيات بعد ذلك ترسخ القواعد والمبادئ اللي ممكن ينتصر بها أهل الإيمان في الأحوال العادية. المصلى على رسول الله، لأن المعجزات لا تستمر. كون الله سبحانه وتعالى ينصر عباده بمعجزة، ده مش هيبقى في كل وقت. المعجزات لها أوقات، لكن الأمور العادية والأسباب والمسببات هي الطبيعي، الأمر الطبيعي الغالب على حياة البشر. فبدأت الآيات ترسخ للمبادئ اللي يتحقق بها النصر، يتحقق بها النصر في الأحوال العادية، واللي هي أسباب ومسببات وأشياء يكتسبها الناس، إذا اكتسبها الناس رزقهم الله النصر والتأييد. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات لأن الظروف لم تكن مهيئة ولأسباب تكلم عنها العلماء أيضا، قالوا إن هذا النصر الذي لم تكن يعني لم تكن فئة المسلمين مهيئة له جاء لأسباب، منها أن يثق المؤمنون في دينهم وفي دعوتهم، وأن الحق لا بد أن ينتصر وإن كان في قلة أو في ضعف، وحتى يفهم أهل الباطل أن الباطل مندحر وإن كانت له قوة وفيه كثرة. دي القاعدة اللي نخرج بها من تأييد ربنا للفئة القليلة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،

الله أعلم.